فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى آيات الأحكام، ولعلنا إن شاء الله في الليل نأخذ جزء التفسير الذي كنا نأخذه، ولكن أنا أريد من فريق العمل جزاهم الله خيرا ينظروا، لأن الإخوة أتوا بكثير من دروس دبي وفيها التفسير، لينظروا أين نحن وأين هم، هل حقا بعض الدروس غير موجودة أو كلها موجودة، لابد أن يمحصوا النظر في ذلك رجاء أن ينظروا في هذا الباب. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وهذه بيان ولا تمنوا ما فضل الله بعضكم من بعض. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه مسائل عظيمة جدا في هذا الباب، وقلت إتقان الفقه أيضا يظهر في مسألة الطلاق بجلاء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعني شوف هنا قال واتقوا الله واعلموا، يعني مهما أخفيتم أو أعلنتم فالله يعلمه. هنا يبين الله جل وعلا أن العدة توقفية، العدة قد بيانها الله جل وعلا وأمر النساء ألا تتمنى ما فضل الله به بعض الرجال عليهن، وأيضا بيّن مسألة الطلاق مرتان ثم الخلع ثم بعد ذلك الطلقة الثالثة، فهذه فيها دلالة على ما استدل به ابن عباس في التفريق بين الطلاق والخلع. الخلع فسخ، فيها قراءات مختلفة طبعا بقول الجمهور قرأوا ثلاثة قروء وقرأ نافع ثلاثة قروء بدون الهمز، وقرأ حسن قرء لا بالجمع. وقال أيضا الجمهور قرأ إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وقرأ حمزة إلا أن يخاف. وقرأ الجمهور وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، قرأها عاصم نبينها، نعم. من أسباب النزول ما روي أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم الطلاق عدد، يعني ألف مرة، وكان يطلق امرأته ما شاء أن يطلق ويراجعها من أجل أن يضرها، يضر بها يعضلها. فعمد رجل إلى امرأته عهد نفسه فقال لا أويك ولا أدعك لتحلين، قالت وكيف؟ قال أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت تارك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الطلاق مرتين فأمسكوا بمعروف أو تسريحهم بأحسن. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء العدة ثم يطلقها، هذا إعضال لها يعني. وهنا الشرع جاء لحفظ الحدود وعدم الإعضال، لذلك قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وخرج البخاري والترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده مكانة ثم طلقها تطليقة لم يراجع حتى انقضت العدة، فهو فهويها وهويته، ثم خطبت مع الخطاب فقال له يا لكع، يعني يا لئيم، يعني ولأن الحديث من علامات الساعة أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. قال فعلم الله حاجته إلي وحاجتها إلي إلى بعليها. الله أكبر، الله أكبر، وذلك وفق من قلوب فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن. فقال الولي، شوف هنا سرعة استجابة الصحابة، سمع لربي وطاع، سمع لربي وطاع. طيب، إلى الأحكام الشرعية والكلام على مسائل العدة وعدة النساء، لأنها عدد متنوعة، لأنها عدد متنوعة. عدة عندنا من أصناف النساء المرأة الحائل الحامل، المرأة الحائل الحامل التي تحيض والتي لا تحيض، يعني عندنا امرأة يائسة وامرأة نعم. عندنا آيات فسرت لنا ذلك، الحامل والحامل والحائض والحائل، وأيضا المرأة اليائسة، يعني المرأة التحيض والتي لا تحيض. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بقوله والمطلقات عموما، عموما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه عامة، كل مطلقة يكون فيها ذلك، فكل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، والقرء سيأتي في المسألة الثانية هل هو الطهر أم الحيض، لكن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه شوف مع العموم خصصت هذه الآية بآيات أخرى، لأن الله جل وعلا قال عن المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها ليس لها. فهنا قال الله تعالى عن المرأة المعقود عليها، سواء لأيسا سواء التي تحيض، قال ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هذه الآية خصصت عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن المرأة المعقود عليها إذا طلقت دون المسيس حتى لو في خلوة، لأن الخلوة ليست مسيسا، المسيس هو أن يدخل، يعني معنى المسيس أنه يلج يدخل، هذا المسيس، غير ذلك لا يكون مسيسا. عند الجمهور توجب العدة أيضا يا دينا، لكن هو خطأ، لأن الله تعالى يعني قد قرنها بالمسيس، والمسيس معناها الجماع، المسيس هنا معناها الجماع. لذلك قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المسيس هنا معنى الجماع، يعني حتى لو خلى بها وحدث بينه وبين ما يحدث بينه وبين الأزواج من تقبيل أو ضم أو غير ذلك، فإنه لا يكون، لا يترتب عليه حكما، لا يترتب حكم عليه، آسف، لا يترتب عليه حكم بحال من الأحوال. الحكم المترتب يترتب على الجماع، على الدخول. فهذه الآية آية مخصصة لقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، وأيضا قد جاءت آية أخرى، هذه الآية تعرضت لتخصيص كثير جدا مع عمومها، من ذلك قوله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى إذن العدة هنا عدة إيش؟ عدة الحمل هنا، الحامل عدتها الوضع. وهذه قد اختلف فيها العلماء، لأن علي بن أبي طالب وأيضا لكن لا تدخل في هذه، لا ندخلها، هي ستأتي إن شاء الله في مسألة مختصة خاصة، لأنه قلنا عموم والمطلقات، المطلقة ليس متوفى عنها زوجها. نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه أيضا عام مخصوص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كان في أول حمل يبقى بعد 6 أشهر، إن كان في آخر حمل بعد أيام يسيرة، فتكون المسألة دائرة على حتى الإسقاط، نعم دائرة على الوضع، فتكون هنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن أي يضعن حملهن. هذه مخصصة أيضا لعموم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيضا شوف تخصيصاته، التخصيص الأول التخصيص الثاني، خذ التخصيص الثالث أيضا، لأن المرأة اليائسة التي بلغت سن اليأس لا يأتيها الحيض دلالة على أن الصغيرة تتزوج بنص كتاب الله. الأغبياء هؤلاء السفهاء لا يفهمون شيئا وينكرون إنكارا غبيا، لأنهم أبعد الناس عن كتاب الله جل في علاه. شوف الله إيش قال: واللائي يئسن من المحيض، المرأة الكبيرة السن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، واللائي لم يحض الصغار الصغيرات لم يبلغن سن الحيض، يعني تتزوج. إن قلت هي لا تطيق الجماع، قلنا إذن الخدمة، الزواج ليس جماعا فقط، الخدمة أو المؤنسة أو الملاطفة، وإذا قلت إن الخدمة ليست بواجبة إذن يأنس بها، يتشاور معها، يراها جميلة فانظر إلى جمالها له ذلك. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه مخصصة أيضا لقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأنهن لسنا من أهل القروء. واللائي لم يحض أيضا عدتها الأشهر الثلاثة. عندنا الحامل عدتها الوضع، واليائسة والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والتي لم يدخل بها وإن كانت ممن تحيض فإنها يعني لا عدة له عليها، لأن العدة منوطة بالمسيس، وتركتهن من قبل أن تمسوهن. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.